فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: هل يكفي الاستحمام عن الوضوء؟ إذا كان الاستحمام عن غسل جمعة أو عن غسل واجب كالجنابة، نعم يجزئه إذا نوى مع المضمون والاستنشاق، وإن كان غسل للتنظف فقط فلا يجزئ إلا إذا رتب الأعضاء بأن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.